الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نازلنا معكم في بداية برنامج قصص الأنبياء، وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن خلق آدم عليه الصلاة والسلام وصفة خلقه، وقلنا في الحلقة السابقة بأننا سنكمل الحديث حول هذا الموضوع مع فضيلة شيخنا الشيخ عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى. حياك الله شيخ وبياك. مرحبا، أهلا وسهلا، بارك الله فيك. لازلنا شيخ نتكلم معك عن صفة خلق آدم عليه الصلاة والسلام، وكنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة بأن آدم كما جاء في الحديث الصحيح خلقه الله تعالى على صورته، طوله 60 ذراعا في السماء. فنريد منك بارك الله فيك أن نتكلم أو نتوسع في هذا الموضوع قليلا عن صفة خلق آدم، وماذا حدث من إبليس من الشيطان لما رأى خلق آدم. نعم، وهذا عفوا شيخ، هذا بالطبع قبل نفخ الروح. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأحييك إخوان المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء الجديد، وأسأل الله لنا ولهم العلم النافع والعمل الصالح. آمين. نعم، المجزوم المحقق والتيقن بأن الله عز وجل خلق آدم من تراب كما جاءت بذلك النصوص الشرعية. نعم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، وبين الله عز وجل نوعية هذا التراب وأنه خلقه من حمأ من صلصال من حمأ مسنون. حمأ هو الطين يعني المسنون. وحينما خلق الله عز وجل آدم أبقاه هكذا مجندلا في تربته. قيل، جاء في بعض الروايات بأنه بقي 40 سنة وترك آدم هكذا، فلما رآه إبليس ورأته الملائكة عجبوا من هذا الخلق، فطاف به إبليس فضربه بيده فأحدث رنة سمع صوتا. نعم، ثم دخل في جوفه. نعم، خرج منه. فقال للملائكة بعدما يعني تعجبوا من هذا الخلق العجيب وحصل وجبا في نفوسهم. نعم، قال إبليس عليه لعائن الله، قال يعني هذا خلق لا يتماسك. صحيح، كأنه يطمئن نفسه والآخرين بأنه سيقدر عليه، لأن الله تعالى صمد. قال ابن عباس: الصمد الذي لا جوف له، قل هو الله أحد الله الصمد. نعم، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، فقال هذا له جوف، إذن هو لا يتماسك. لا يتماسك، ولذلك صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يجري بابن آدم مجرى الدم، مجرى الدم. ولذلك بقي إبليس مطمئن لهذا الجانب، وأن آدم حينما رآه على هذه الصورة اعتقد بأنه سيقدر عليه من خلال اتيانه عن يمينه وعن شماله من أمامه بين يديه. نعم، ومحاولة إغوائه كما هي يعني طبيعة إبليس عليه لعين. نعم، فآدم عليه الصلاة والسلام بقي في طينته مجندلا هكذا. ثم نفخ الله عز وجل فيه من روحه. نعم، فلما سرت الروح في جسد آدم ووصلت إلى رأسه عطس كما جاء في الحديث الصحيح. نعم، لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. نعم، لذلك الإنسان إذا عطس ماذا يقول؟ يقول الحمد لله. صح، لبيان نعمة الله عز وجل عليه. قيل بأن العطاس من أفود الأشياء لبدن الإنسان، فهو يعيد القوة للقلب. صح، وأيضا لجسم الإنسان. ويقولون بأن العطاس القلب لا يتوقف إلا في فترة العطاس، سبحان وتوقفه الله. طبعا في جزء صغير جدا من الثاني، سبحان يعني الله. قد لا يدركه الإنسان، لا يحس فيه. والسنة الآن الإنسان إذا عطس ألا يلتفت. يقول بعض العلماء من المعتنين بهذا الجانب، يقول خشية أن يكون أثناء التفات الإنسان أثناء عطاسه قد يقف القلب في هذه الفترة الوقفة البسيطة، ف ربما يعني يتوقف نهائيا مثلا، ربما يعني لا يتوقف نهائيا، ولكن توقف بسيط جدا. نعم، ربما يكون الإنسان حال التفاته يتوقف يعني رأسه على هذه الجهة، أو أنه يحدث له مرض، ولذلك الإنسان يعطس أمامه بعدما يضع يديه أو يضع منديلا أو يضع كذا. والعطاس حينما يعطس الإنسان السنة ماذا يقول؟ يقول الحمد لله. الحمد لله صح. ويشمتونه الناس يقولون يرحمك الله. نعم. لماذا؟ لأن هذه سنة ربانية. نعم. الله عز وجل حينما عطس آدم قال لي قال له يرحمك ربك. ثم قال له اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة. نعم. بارك الله فيك. في مسألة إن السنة أن يشمت الناس العاطس. نعم. تذكرت حديث اليهود لما جاءوا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتعمدون العطاس على العطاس. لماذا؟ حتى يقول يرحمكم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم صحيح. فكان يقول يهديكم الله. ليس لهم رحمة هؤلاء. وهذا دليل على أنهم يعرفون صدق النبي. صدق النبي يعني. ولكن جحدوا به. جحدوا به صح. حسدا يعني مكابرة. نعم. فالمقصود بأن العطاس من الله عز وجل. فلما عطس آدم أول شيء أحدثه آدم بعدما نفخ فيه الروح هو العطاس. فقال الله عز وجل أنه يرحمك ربه. ثم دله على نفر من الملائكة يعلمونهم ماذا يرد. فذهب إليهم فعلموه كيف أن يرد على العطاس. ثم بعد ذلك علمه الله عز وجل أن يتعلم السلام. فقال اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة فسلم عليهم واستمع إلى ما يردون به عليك فإن تحيتك وتحية ذريتك من بعد. فذهب إليهم فسلم عليهم فردوا عليه السلام. فبقيت هذه التحية من لدن آدم إلى يومنا تحية سبحان آدم الله. تحية ذريته من بعد. نعم. هذا يبين على أن هذه التحية تحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي تحية ليست تحية المسلمين فحسب. نعم. بل هي تحية الأدمي. تحية الآدميين. صحيح. من حيث هم آدميون. صحيح. هي تحية. ولكن الشيطان أغواهم حتى في هذا. نعم. وبدلهم إذا تلمت التحية هذه وجدت تشتمل على معاني سامية. صح. تشتمل على التوحيد. تشتمل على الرحمة. تشتمل على السلام. السلام. السلام اسم بركة الله عز وجل. نعم. السلام عليكم. نعم. فكأنك الآن تستفتح لقاءك بالآخرين بهذا السلام. وانتقي من اسم من أسماء الله عز وجل. صحيح. واختير من اسم من أسماء الله وهو السلام. والله عز وجل هو السلام. صح. كما جاء في الحديث السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فيها الرحمة وفيها البركة. كثير من الناس الآن والأسف الشديد لا يعني يغوصون في معنى السلام, السلام. ولا يدركون المعاني العميقة من هذا السلام لأنهم توارثوها. توارث السلام عن آبائهم عن مجتمعهم. فبقيت هذا إذا كانوا يسلمون لأن كثير من الناس والأسف الشديد الآن صباح مثلا يقول صباح الخير. صباح الخير وهي كلمة طيبة بالمناسبة كلمة صباح الخير صبحك الله بالخير مساء طيب ولكنها تأتي بعد السلام. بعد السلام في الأصل يعني ينبغي للمسلم أن أول شيء فعلا يقول السلام عليه. ولذلك الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليه مباشرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لمولاه قال اخرج معه وعلمه كيف يدخل. فخرج معه ثم قال له قل السلام عليكم أدخل. أخرجه النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه قال له أخرجه من البيت من الخيمة اللي من الخيمة كان أيوة. وقال له قل له السلام عليكم أدخل قبل أن يقول كلمة أدخل. أي نعم. لابد يسلم أولا. نعم. السلام عليكم أدخل قل هذه هي التحية السلام عليكم أدخل. صح. الله عز وجل يعني أرشد إلى السلام حتى في البيوت التي ليس فيها أحد. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية. أنفسكم صح. نعم. طبعا أنفسكم محتملة يعني بعض الناس يقول أنفسكم يعني إخوان. إخوانكم. لأن الأخ يسمى يعني يطلق عليه أنه النفس. النفس. ولكن الذي يظهر بأن هذه الآية جاءت في معرض الحديث عن البيوت التي ليس فيها أحد. خالية. نعم. فيسلم الإنسان ولو لم يكن فيها أحد. والسلام نعمة من نعم الله عز وجل. صحيح. ولذلك كما ذكرنا قبل قليل بأن الله عز وجل شرعه وبين لآدم بأن هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك فيبقى السلام إلى يوم القيامة. سبحان الله. الأجر فيه عظيم. صحيح. الله عز وجل أمر برد التحية بأحسن منها. قال العلماء كيفية رد التحية بأحسن منها؟ قالوا إذا قال السلام عليكم أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في مجلس فدخل رجل فقال السلام عليكم فقال عشر فجاء رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فقال عشرون. نعم. ف فجاء الثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثة. فبين بأن الأجر على قدر السلام كمال السلام كماله. نعم نعم السلام عليكم هذا هو القدر المجزئ الواجب يعني. نعم لكن الزيادة هذه هي فيها أجر عظيم، ولذلك الإنسان ينبغي له لا يفرط. بل إن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان الحديث أخذنا مع السلام لكنه مهم جدا، ليس في ذلك مشكلة يا شيخ، نحن نريد الفوائد دائما من قصة الأنبياء. يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكثرون من السلام على بعض بعض لدرجة أن أحدهم لو كان مع صاحبه ثم فرقت بينهما شجرة أو جدار فالتقيا سلم بعضهم على بعض. الآن لو تدخل بعض يعني أو تكرر المجلس مرة ثانية نظر إليك شزارا صحيح وجهم في وجهك وقيل يعني يكفي شو بلا هذا يكفي من السلام. عفوا يا شيخ، عفوا يا أخوان المستمعين، إذا أخذنا الموضوع قليلا في السلام من أهميته ذكرتني شيخ بارك الله فيك في عرف بعض القبائل إذا دخل عليهم إنسان غريب فقال السلام عليكم اطمأنوا له، فإذا لم يسلم خافهم. عجيب، هذا في عرف بعض القبائل الموجودة حتى الآن. صحيح. إن السلام عندهم معناه من السلامة. صحيح. وأن هذا الإنسان ليس من ورائه أي شر. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. نعود إن شاء الله تعالى إلى موضوعنا، إلى قصة آدم عليه الصلاة والسلام. ذكرت بارك الله فيك بأن آدم عليه الصلاة والسلام لما عطس قال له ربه جل وعلا يرحمك ربك. ثم أمره الله جل وعلا أن يذهب إلى الملائكة فيسلم عليهم فينظر ماذا يردون عليه. طيب بارك الله فيك شيخي، أن لما ذكر الله سبحانه وتعالى في بداية هذه القصة، قصة آدم عليه الصلاة والسلام لما عرض هذا الأمر على الملائكة كما ذكر الله عز وجل في بدايات سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هنا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا العرض ما الحكمة من ورائه؟ ربنا عز وجل حينما عرض هذا الأمر على الملائكة ليس على سبيل الاستشارة، نعم، وإنما على سبيل التنويه لخلق آدم وذريته. نعم. وهذا دائما كما يعني يحصل في الأمر العظيم، ربنا عز وجل ينبه وينوه عنه. وهذا أمر أيضا في حتى في عرف البشر ينبهون عن الأمر العظيم إذا أراد أن يحصل ولو لم يكن عرضه على سبيل الاستشارة وإنما على سبيل التنويه. فالله عز وجل وله المثل الأعلى، وتعالى ربنا عز وجل وتقدس أن يعرض على أحد مشورة، لأن الله عز وجل هو الخلاق العليم. صح. هو الذي خلق الخلق وهو الذي أدرى بما يصلحهم سبحانه. والله سبحانه وتعالى شفافا يقول ليسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم. وربنا عز وجل لما عرض هذا الأمر من باب التنويه قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. جاعل في الأرض خليفة، الأرض هي الأرض المعهودة التي نحن عليها، ليست أرض أخرى يعني؟ ليست أرض أخرى، هذا الذي يظهر. نعم. وإنما أرضنا التي نحن عليه. عفوا يا شيخي، فهنا على قول اللغويين بأن الألف واللام هنا في الأرض للعهد، العهد الذهني، العهد الذهني مقصود الآن التي نعرفها. نعم. والتي تتبادل التي نعيش عليها. نعم. نحن. صحيح. نعم. ومعنى خليفة يعني يخلف بعض بعضا، يعني ليس خلقا لا نسل له كالملائكة. الملائكة ربنا عز وجل خلقهم لا يتناسل لا ولا يتناكحهم. نعم. وإنما خلقهم لعبادته وتنفيذ أمره جل وعلا. صح. كما أنهم هم قالوا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الآيات. أيوة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. الله عز وجل خلقهم للتسبيح والتقديس. نعم. خلقهم جل وعلا لتنفيذ أمره ولهم صفات كثيرة ولهم مهام عديدة، ولكن المقصود بخليفة هنا يعني خلق يتناسل كما قال عز وجل هو الذي جعلكم خلائف الأرض. عفوا شيخ، فهل في عبارة هنا أحيانا قد يطلقها بعض الناس، هل هي صحيحة أن يقال الإنسان خليفة الله في الأرض؟ عبارة صحيحة يعني؟ إطلاق العبارة بهذا المعنى لا تجوز. لا تجوز. إيه؟ فالله عز وجل لا يخلف أحد. لا يخلف أحد. لا يخلف أحد. يعني الخليفة هو من ينوب عن غيره. صح. وهذا ليس هو المعنى الذي جاء به القرآن أو جاء به السنة، وإنما المقصود خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا أي خلائف يعني يتناسلون. وهذه الآية الكريمة فسرتها آيات كثيرة أخرى كما قال تعالى عن يعني بني آدم هو الذي جعلكم خلائف الأرض وقال عز ويجعلكم خلائف الأرض في الأرض والآيات في هذا في الحقيقة كثيرة فهذا هو المعنى ولذلك لما الملائكة قيل قال الله عز وجل أني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لكن هذه الآية تحتاج إلى وقفة أيضا لا هي الوقفة هل الملائكة اطلعوا على أمر معين من آدم عليه من آدم ولم يخلق بعد أو من خلق قبله أو من خلق قبله أو نظروا في اللوح المحفوظ هذه في الحقيقة المسألة محل بحث يعني محل تأمل خلاف بين أهل العلم صحيح ففريق من العلماء ذهبوا إلى أن الملائكة ذكروا هذا الأمر بناء على الخلق السابق الذي كان موجودا في الأرض وهم الجن الجن؟ الجن بعضهم يقول يا شيخ في خلق اسمه الحن الحن أو البن أو البن أو البن نعم أيوة. إذا ضبطت بالواو أو عفوا ضبطت بالضمة أو الفتحة البن أو البن فالمقصود الذي يذكر في الكتب حقيقة ليس هناك يعني دليل عن دليل ممكن أن تطمئن له النفس على صحته لكن الذي يظهر أن هذه رواية إسرائيلية ويمكن أن يستأنس بها يستأنس بها لأنها لا تتعارض أيوة. مع الآية التي جاءت فيه وهي بل هي تأتي في سياق الآية وهي قول الله عز وجل عن لسان الملائكة تجعل فيها من يفسد في إذن كان لا بد أن يكون هناك خلق في الأرض رأوا يعني رأوا مثلا سابقا نعم والرواية تقول بأن الجن والبن أو البن على يعني الضب كانوا في الأرض وأفسدوا فيه فبعث الله عز وجل الملائكة إليهم الملائكة نعم فأخرجهم إلى قتالهم فأخرجتهم إلى جزر والبحور. البحور نعم أخرجتهم إلى جزر البحور وقيل بأن إبليس رأسهم أسر فأخذته الملائكة إلى السماء هذه القصة التي قد تأتي معنا فيما بعد في قضية كيف إبليس كان في الجنة وكيف أخرج منها صح. وأين التقى بآدم لعل تأتي معنا وهل هو من صنف الملائكة أو لا أو كذا ولذلك ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال كانت الجن قبل آدم بألف عام فسفكوا الدماء فبعث الله إليهم جندا من الملائكة فطردوهم إلى جزائر البحور طردوهم إلى جزائر يعني في أعماق البحور في جزر البعيد هذا أحد الأقوال التي يمكن أن يستأنس بها وهي أقوى الأقوال في الواقع صحيح وابن عمر لعله أخذه من بني إسرائيل إما من كعب الأحبار وإما من يعني أحد الذين ينقلون عن بني إسرائيل القول الثاني قيل أنهم ألهموا ذلك ألهمهم الله عز وجل أن يقولوا أو شيخ من قول إبليس لما قال لهم إني رأيت خرقا غير متماسك نعم فهم فطنوا بأنه يمكن أن يحدث منه ذلك قد يكون هذا أحد التفاسير التي يعني أحد أوجه التفسير التي ذكرها العلماء عفوا شيخ هذا من المحتملات نعم عفوا وهذه ليست جملة اعتراضية أو هذه جملة اعتراضية يعني في وسط المضمون هل معنى قوله سبحانه وتعالى هنا أتجعل فيها من يفسد فيها مع أي سيفسد فيها هذه آتي على أحد أوجه التفسير على وجه الثاني من يفسد فيها يعني من سيسفك الدماء أيوة. قالوا بأن هذا بناء على ما ألهمهم الله عز وجل أيوة صح. وقيل بأنه أن الله عز وجل أطلعهم على ما في اللوح المحفوظ فنظروا فيه فرأوا يعني أن هذا الخلق سيحصل منهم إفساد ويحصل منهم كذا وقيل علموا أن الأرض لا يخلق منها إلا ما يكون بمثل هذه المثابة غالية وهذا أحد الأقوال التي يمكن أن تكون صح. يعني في مرتبة القول الأول من جهة القوة ومن جهة المتانة لأن الله عز وجل خلق آدم من أجزاء كثيرة لكن الذي يظهر وهو الذي يميل إليه كثير من المحققين من أهل العلم خاصة في التفسير أيوة. إلى أنهم كان خلق في الأرض وهم الجن خلقوا قبل آدم بألفي سنة أيوة. حصل منهم فساد عريض كبير وأرسل الله عز وجل عليهم جندا من الملائكة فأجلوهم وطردوهم إلى الجزائر البحور ثم أسر إبليس وأخذ إلى السماء هذه الرواية الإسرائيلية التي يذكرونها وهي لا تتعارض الحقيقة صحيح لا تعارض مع يعني مع النص القرآني وليس فيها ما يمكن أن يطعن في صلب العقيدة أو يتعارض مع حكم شرعي وارد والله تعالى أحسن الله إليك يا شيخ بارك الله فيك طيب في الآية هنا شيخ بارك الله فيك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. ما لا تعلم، ما المقصود بذلك؟ هو حينما ذكروا هذا الأمر وبينوا بأنه كيف تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء بناء على ما يعني سبق عندهم من التاريخ السابق للجن حسب ما تقرر عندنا قبل قليل، قال الله عز وجل إني أعلم ما لا تعلم، يعني بمعنى أن الله عز وجل يعلم ما لا تعلمه الملائكة من المصالح الراجحة التي قد يعني مثل خلق أهل، فالله عز وجل يرى بأن خلق آدم فيه مصلحة راجحة ولو حصل منه أو من ذريته شيء من الفساد والإفساد بناء على طبيعة خلقه أو بناء على يعني طبيعة البيئة التي سيعيش فيها في الأرض أو غير ذلك، فالله عز وجل كما يعني تلونا قبل قليل لا يسأل عما يفعلهم يسألون، الله تعالى علام الغيوب هو أدرى بما يصلح العباد جل وعلا. بارك الله فيك. عفوا يا شيخي، كان بعض أهل العلم ذكروا بأن في قوله تعالى قال إني أعلم ما لا تعلمون بأن بل سيكون من آدم رسل وأنبياء وصديقون وشهداء وصالحون، هذه المصالح الراجحة، هذه المصالح الراجحة، مصالح الراجحة كثيرة من ضمنها إعمار الأرض، فالله عز وجل حينما خلق الأرض أذن بإعمارها وجعل لها سكانا وهم آدم وذريته. صحيح. الأمر الثاني أن الله عز وجل حينما خلق الخلق وأراد جل وعلا هدايتهم أرسل لهم رسل وأنزل لهم كتب، وهؤلاء الرسل من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. إذن حينما نجم نقول بأن الله عز وجل قال أني أعلم ما لا تعلمون، يعني الله عز وجل قد يكون للإنسان الآن في نظر مثلا لو أردنا أن نمثل هذا في واقع الفتوى والعلم، قد يأتي عالم من العلماء فيمنع شيئا مباح يفتي بأنه لا ينبغي أو لا يجوز، هذا شيء مباح هنا حينما يظهر معناه مباح أصلاً، أصلاً مباح يعني أصلاً هو مباح، أيوة، لكن في مقدمات عقول العامة فضلاً علماء يقولون هذا يعني كيف يمنع المباح، لكن العالم بما أعطاه الله عز وجل من علم وحصله معرفة تقادير الأمور، تقادير الأمور وتراتيب الأشياء والنظر في المآلات، أيوة، قد يرى بأن هذا الحلال لو بقي أو استعمل سيقود إلى محرم فيمنع منه، إذن هنا قدر المصلحة الراجح صح، وقدر أيضا المفسدة الراجح، فهنا يأتي بدفع المفسدة، أيوة، وجلب المصلحة، لذلك القاعدة المصلحة أرجح، إذا تعارضت مثلا حينما تتعارض مصالح ينظر في أعلى المصلحتين، حينما تتعارض مفاسد ولا يمكن دفعهما جميعا يرتكب أخف المفسدة. هذا طبعا نمثل له في واقعنا نحن، فالله عز وجل وهو العلام سبحانه وتعالى وهو العالم جل وعلا أدرى بما يصلح عباده، فقال لهم إني أعلم ما لا تعلمون، هذا من الأشياء التي خص الله عز وجل نفسه بعلمها، ولم يطلع عليها ملكا مقربا ولا يطلعهم على يعني حقيقة خلقه لآدم ولذريه، فقال إني أعلم ما لا تعلم. عفوا شيخ، هذا المعنى إن معنى هذا إن الذي يذكره بعض العلماء إنها اجتهادات صحيح. في معرفة كما يقال الحكمة الإلهية وسر إله في ذلك، لأن بعض أهل العلم ذكروا أيضا بأن المقصود بذلك أن الفائدة من خلق آدم عليه الصلاة والسلام أن يظهر حقيقة إبليس، نعم، بعض أهل العلم قال هذا، لكن كله عبارة عن استنتاجات استنباطات كبيرة جدا يجتهد فيها أهل العلم بناء على معطيات كثيرة من نصوص أخرى من قواعد عامة وهكذا. بارك الله فيك وأحسن الله إليك شيخي، بارك الله فيك، ذكر الله سبحانه وتعالى هنا في قصة آدم وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. الله تعالى علم آدم الأسماء كلها، ما هي الأسماء؟ هنا حقيقة ينبغي أن نقف وقفة وهي مهمة جدا لمن يطلع في كتاب الله عز وجل أو يقرأ في التفسير، وهي أن الله عز وجل قد يخفي على عباده بعض الأشياء فيأتي النص القرآني بالإجمال، لأن البحث عن يعني تفريعات هذه الأشياء المجملة لا طائلة تحت لا سمو ولا كبير فائدة يعني نعم ولا يمكن أن تحقق فائدة، نعم، والقاعدة عند أهل العلم أن أي مسألة لا ثمرة لها أيوة البحث عنها من باب الفضول ومن باب التطوير والاستطراد، بل قد يدخل الإنسان في المنهي عنه. صحيح. يعني مثال ربنا عز وجل حينما ذكر في قصة الكهف عن الكلب، وكلبه باسط ذراعيه بالأسود أحمر، كم كان سنه؟ ذهب كثيرا من الفقهاء، عفوا من كثير من أهل التفسير إلى البحث عن اسمه، اسم الكلب، اختاروا له أسماء كثيرة. أيوة. عن لونه، عن طوله، عن كذا، وهل كان يتحدث أو يتحدث أو كذا، هذه كلها لا طائلة. ولو كانت ليس من وراء كبير فريق، ولو كانت عملية ذكر الله عز وجل، صح، ذكرها في كتابه سبحانه وتعالى. كذلك مثلا شيء كذا مثل البقرة التي وردت في قصة موسى من إسرائيل. أيوة. يعني خاضوا في أشياء ليس لها قيمة، يعني مثل قضية سنها كم كان عمرها، كم كان كذا وكذا، الله عز وجل ذكر هذا القصة. فنخشى نحن أن ندخل أيضا في مثل ما دخل به بنو إسرائيل. الآن للأسف الشديد عند عامة الناس هو البحث عن هذه الجزئيات. لماذا؟ لأن فيها إثارة بعض، يعني مشكلة بعض العامة عندما تفصل في مسألة الكلمات المجملة هذه خلاص يقول هذا فلان عالم كبير جدا. نعم صحيح. يقول كيف، شوف حتى صحيح. الأسماء التي ذكر الله تعالى في القرآن كيف تفصلها. يعني. المسألة ليست مقتصرة على العام للأسف الشديد. حينما الآن حتى حينما نقرأ كتب بعض أهل التفسير نجد أنهم يخوضون ويسودون صفحات في مثل هذه الأشياء التي لا طائلة تحت. صحيح. مثل هذه الآية، قول ربنا عز وجل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بيّن بأنها الأسماء التي علمها الله عز وجل لآدم هي الفلانية كذا وكذا. ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم كله نقل عن بني إسرائيل. صح. هذا إن صح إسناده، وإلا أغلب الأسانيد الواردة عنهم ضعيف، يعني ساقطة فيها ضعف، ولكن الأسماء كلها لا يخوضون. يقول علمه أسماء الدواب، أسماء اسم الإنسان، اسم السكين، اسم كذا، مكبر ومصغر، مصغر وكذا وكذا. فالذي يعني ينبغي أن يقف معه المسلم هو بأن الله عز وجل علم آدم أسماء كلها، وهذه من ألفاظ العموم، كل الأسماء، السماء والأرض والجبال أيا كانت هذه الأسماء، والعين والأذن والأنف والكذا، كل هذه ينبغي أن يستحضرها الإنسان وأتنقد في ذهنه حينما يقرأ الآية القرآنية. فالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، ألهمه جل وعلا الأسماء كلها. قيل أنه إلهام من الله، وقيل أنه كلام من الله عز وجل حدث به لآدم وعلمه هذا اسم هذا الشيء كذا واسمه كذا واسمه كذا، لأن الآية القرآنية تفيد على أن هذا العلم مسبوق بحديث. نعم. والله عز وجل كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة متكلم سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله وعظمته، وكلم موسى تكليما، وكلم النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا في ليلة المعراج وفرض عليه الصلاة الخمس، فنحن نؤمن بهذا. لكن هل يعني ثبت بأن الله عز وجل كلمه مكافحة فعلمه الأسماء كلها، أم ألهمه سبحانه وتعالى؟ كلها محتمل. فلو قلنا بهذا فلا يعني ضير في ذلك، ولو قلنا في هذا لا مانع من ذلك، والله تعالى. أحسن الله عليك شيخ. لا شك أن الموضوع شيق صراحة، وقد أجف وقت البرنامج، فإخوانا المستمعين إن شاء الله تعالى نكمل هذا الحديث الشيخ إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فإلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه من شيخنا شيخ عزيز بن فرحان العنزي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.